ቀን አላህ ስብሐት ተዓላ እንዴት እንደሚወዳት ከሷ በኋላ ወይም ከሷ በፊት ከሷ በላይ ምንም አይነት ነገር አላህ የሚወደው ነገር የለም። تمام اذا لا اله الا الله من قالها يچن قال ياله يفنغون نجر وانجل بيادرك لدغمه ሁለተኛ ጊዜ يفنغون نجر وانجل بيادر اسلام ነው የምንለው ከእስልምና አይወጣም እና በጭንቅላታችን ውስጥ ገብቶ ይህኮ በጣም በጣም ከባድ ወንጀል ነው የምንለው ማንኛውም ማዕሲያ ያደረገ ከእስልምና አይወጣም ላኢላሀ ኢላላህ የሚል ሰው እስቲ በጭንቅላታችን የሚገባው ትልቅ ነገር የምንለው አንድ ሰው እያወቀ ሐራም መሆኑን እያወቀ ነውር መሆኑን እያወቀ ከባድ ወንጀል መሆኑን እያወቀ እስከ መገደል ድረስ የሚያደርስ መሆኑን እያወቀ ከናቱ ጋር የስጋ ግንኙነት ቢያደርግ ከዚህ የበለጠ ወንጀል አለ ወንድሞች? ይቀፋል ስትሰማ አይደለም? ለናቱ በአልጋ ፈርሾ ጅማዕ ቢያደርጋት ምን እንላለን ወንድሞች? ከባድ ወንጀል ነው ላኪን ከእስልምና አያስወጣም። ይገርማል ላኢላሀ ኢላላህ ነገር። አልሐጃጅ ኢብኑ ዩሱፍ ትልቁ ሰፋህ የሚሉት ዛልም የሚሉት ዑለማዎቹ ስንት ዑለማዎች የገደለ ስንት ንጹህ ሰውና ምንም ወንጀል የሌለው ሰው የገደለ بل صحابه يجدله السوسيموت انقدي مري نو ينبرو يا عراق مري نبر ان السوسيموت باسر بيتو 100 شي اسرنيا يتغني بذا غزي تحجاج بن يوسف بلاي وانجلنيا سو الله يما يبال سو سفاك ظالم كعبان يچفچفه كعبه بيت الله الكريم يمتا سو زبي عبد الله بن الزبير يتبالو تلقو صحابي يا نبياچن دم يتطا تلقو صحابي يجدله سعيد بن جبير يمبالو تلاقو عالم يجدله سنت علماءچو يجدله سو ان ይህን ሁሉ አድርጎ ዑለማዎቹ ከእስልምና አላስወጡትም። ለምን? ላኢላሀ ኢላላህ የሚል በልቡ ስላለ። ይገርማቸዋል ላኢላሀ ኢላላህ። ረጁሉን ጃምዐ ኡኽተሁ አንድ ሰው እኮ ነው እህቱ አምጥቶ ከእህቱ ጋር ስጋ ግንኙነት አደረገ። ገሰበ አምዋል ብዙ የሰው ገንዘብ የዘረፈ ስኪር ሁሉ ጊዜ ሰካራም የተዓመል በሪባ ከሪባ ገንዘብ ወጥቶ የማያቀሰው እኮ ነው። ዙሉም وظلم خلق كثير ብዙ ሰው የዘለመ ሰው لم يخرجوه عن الاسلام علماءቹ ከእስልምና አልወጣም እስላም ነው ብለዋል። وقال الامام احمد بن حنبل من قال لا اله الا الله وصلى الى قبلتنا فلا نخرجه من الاسلام وامره الى الله احمد بن حنبل تلقوا كنزا اربع مذاهب لا اله الا الله على سونا ود قبلتنا يسجد سو كسلمنا الناس وطاوم يدرغوا درغيت كله السنه الله نتواجهوالن لا اله الا الله انجت صاحبها وهو يقاد الى النار يوم القيامه بزو وانجل بزو صفر قطر الى لو وانجل ادرغو بمجرشا يتسطو فرد ود جهنم وسدوا تباله ملائكه ود جهنم يوسدوا الله ملسوت عليه ملسوت عند كارتا وطا ياتش كارت በሚዛን ላይ ሲያስቀምጣት ጠቅላላ ያደረገው በሙሉ ወንጀሎች ጥሳ በሚዛን በጣም ከባድ ሚዛን ሆነችና ወደ ጀና አስገቡት ተባለ። ላኢላሃ ኢላላህ ይህች ሁሉ የምናገረው የላኢላሃ ኢላላህ ጉድ እኮ ነው የምናገረው ያለው ወላሂ። ረጁሉን ካፍር ሙሽሪክ ቀተለ ሰሓባ ወቀብለ መውትህ ብንስፍ ደቂቃ። አንድ ሰው እኮ ነው ካፍር ሙሽሪክ በጦርነት ገብቶ ሰሓባዎችን ይገድል የነበረው የነቢያችን ከባዱ ጠላት ግማሽ ደቂቃ ሲቀረው ሲሞት ላኢላሃ ኢላላህ አለ ያለውን ከልብ ላይሆን ይችላል ከሞት ሊድን ነው። ላኪን ኡሳማ ብነ ዘይድ መጣና ገደለው። ተግባባን ወንድሞች? ግማሽ ደቂቃ ሲቀረው እኮ ነው ህይወቱን በሙሉ የነቢያችን ጠላት የእስልምና ጠላት የእስላሞቹ ጠላት እንዲያውም ከዚህ አልፎ ተርፎ ጦርነት ገብቶ በአንድ ትልቅ ጦርነት እስላሞቹን እያጨደ ኡሳማ ብነ ዘይድ ፊቱ ላይ ብቅ ሲል አንገቱ ከመቁረጡ በፊት ኡሳማ ላኢላሃ ኢላላህ አለና ገደለው። ኡሳማ ወደ ነቢያችን ቀረበ። ለምን ገደልከው ላኢላሃ ኢላላህ እያለ አሉት ነቢያችን። ከይፈ ቢከ ቢላ ኢላሃ ኢላላህ የውም አልቅያማ አማም አላህ፣ ሁለታችሁም አላህ ዘንድ ትቀርባላችሁ ላኢላሃ ኢላላህ እያልኩ ገደለኝ ብሎ ሊከስህ ነው፣ ምን መልስ ይዘሃል አሉት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ቃለ ያ ረሱለላህ ማ ቃለሃ ኢላ ፊራራ ሚን አልመውት። ነዓም እኔ ስገለው ልገለው ስል ከሞት ሊድን ነው ያለው። فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل شققت قلبه يلبو نجر كفتها يتوال لمن قدلك والد لمن قدلك يا أسامة. أسامة من علي بتعام كوتش أو تسلسلت أن ليتني أسلمت هذا اليوم زاري أسلم مبهن ترو نبر مكنياتهم تلك ونجل سلاد الرقية لا إله إلا الله سلالة بيتشانوكو ዋሽቶ ሊላት ይችላል። ይሄ ለአላህ ነው የምንተወው። ላኪን ላኢላሃ ኢላላህ ምንም ነገር ከአላህ ጋር የሚያስታርቀ ነገር የለም። ላኢላሃ ኢላላህ ያለ ሰው ከገደልክ የቁሉ ስብሓነ ወተዓላ የውም አልቅያማ። ተመልከቱ እንግዲህ የላኢላሃ ኢላላህ ጉድ ስሙ። አሁን አላህ ስብሓነ ወተዓላ ጠቅላላ ጀና የሚገቡ ሰዎች ከገቡ በኋላ ጀሀነም የሚገቡ ሰዎች ከገቡ በኋላ መጨረሻ የጀሀነም በሮች ከመዝጋታቸው በፊት ምን ይላል አላህ ስብሐ ወተዓላ? አኽሪጁ ሚነ ናር መን ካነ ፊ ቀልቢሂ ሐበተ ኸርደሊ ሚነ ልኢማን። ስንዴ የምታህል ነገር ኢማን የነበረው ሰው በአዱንያ ከጀሀነም አውጡት ይላል። እንዴት ይሁሉ ማዕሲያ ያደረገ ቢሆነ ቢሆን ጤፍ የምታህል ስንዴ የምታህል ኢማን የነበረው ከላኢላሃ ኢላላህ አውጡት ይላል አሉ። ሱብሃንአላህ። ወቃለ አቡ ሁረይራ ለነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ አንድ ቀን ሰይድና አቡ ሁረይራ ከሚስታቸው ጋር አደሩና ጅኑብ ጅናባ ሆነው ውሃ ለመምጣት ብለው ውሃ ለማምጣት ከቤታቸው ወጥተው ሲሄዱ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በማዶ አዩት። እሱም አያቸውና እየሮጠ ወደ ቤቱ ሩጦ ተመለሰ ማለት ነው። ከዛ ገላውን ታጥቦ ወደ መስጊድ ሲሄድ ከነቢያችን ጋር ተገናኘ። ምን ነው አቡ ሁረይራ እኔን ስታይ ሸሽተህ ሄድከው አሉት። فقال ابو هريره يا رسول الله اني كنت نجسا اني نجاسا نبركو ابابالو مندنو جنابا نبركو معناترو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره المؤمن لا ينجس. لا اله الا الله بلبو يا زلسو اي نجس مندزي هتبلكاون بوالا. لا اله الا الله يالو سو طاهر نو. لكن ኩንቱ ነጅሰን ከማለት كنت على حدث يعني جنابة تجنون نبر بلنجي المؤمن لا ينجس ألوت الحمد لله والله الحمد لله. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير. لا إله إلا الله هي ولنجيس أندسو بلبو قبس يمتهل ويمسندي يمتهل ترون أقر كسرة كلا إله إلا الله جهنم كجهنم يوتال جهنم يقبى ماله. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة يعني يسندي يقبس يمتهل من خير. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. رواه البخاري. سبحان الله حديث دمو البخاري حديثنا ذرة ذرة تنشوى فترة نج يسواني هل إيماني اللو سو يسواني هل تروس رأي سراك لا إله إلا الله قا جهنم بايك بامي لالو. طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. رواه البخاري. يبتغي بذلك وجه الله كلب لا إله إلا الله بنو بلا إله إلا الله يسراسو جهنم ينبلغر أي قبام. رواه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال يهن حديث سو بناتات يعني يقر ما تشوان. قال أبو ذر نملو أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض نج لبس لبس ونبيات أغنيه واتشو على أبو ذر وهو نائم نبيات تنش قدم بلو تنيتو أبو ذر متى. ثم أتيته وقد استيقظ كان كالفاتشو تنستو أغنيه واتشو على أبو ذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر ألوت ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. لا إله إلا الله بلو يوم وتسو جنة قبتوا على ألوت. قلت أبو ذر نميلو قرمني النابت أنت قرم كنا لنبيات من الألة وإن زنا وإن سرق زنا ميادرق يسو قنزب ميزرفس بنورس جنة قبال الكوات جوالي. قال وإن زنا وإن سرق زنا بيادرق بسرقم جنة قبال الوين. قلت إني بقى الوات ما لنينا قلت لتنيا قزي وإن زنا وإن سرق يا رسول الله. قال وإن زنا وإن سرق اندقنا بتقام جنك أنينا بتقام الوات ما لنينا. فقلت للمرة الثالثة وإن زنا وإن سرق يا رسول الله. قال وإن زنا وإن سرق على رغم أنف أبي ذر أون تقوت أن نبيات أبا ذر أفنش أو بمريت لاي بدمس سوين بمريت لاي بيت ألوم يسرق أم زنا ميادر قم لا إله إلا الله قال الجنة قبل بيها اللهوالوت. وإن زنا وإن سرق نعم على رغم أنف أبي ذر رغم أنف مالت بافنشاه مالتنا وبتغنياسن بأمرنيا جن مالت من دنو أفنشاه بمريت لاي أودكه بترقت أوم بتودم باتودم مالتنا. لا إله إلا الله على سو يسو قنزب بزرفم زنا بيادرقم يفلقوا النقر وانجل بيادرق الجنة يقبالالوت. قال أبو عبد الله هذا عند الموت. لا إله إلا الله سيموت لا إله إلا الله عليه أو قبله وإن المكذب فيه إذا تاب وندم قال لا إله إلا الله نا حتى مشرك نرو توباب لا إله إلا الله كان مجرشه وتوب لا إله إلا الله كتزقى يعني جنة جبال ከዛ በፊትም ቢሆን ዚና እያደረገ የሰረቀ የሰው ገንዘብ እየዘረፈ ላኢላሀ ኢለላህ ካለ ጀና ይገባል አሉት። وهذا الحديث رواه البخاري እንግዲህ አሁን ሰው የሚሰሙት ወንድሞቼና እህቶቼ ማሻአላህ ላኢላሀ ኢለላህ እንደዚህ ከሆነችማ ምን አለበት ዚና ባደርግ በሰርቅ ወይም ሪባ በላ ሰው ቢዘል ምን አለበት ሊባል ነው እንግዲህ አይደለም እንዴ? አይ እንደዚህም አይደለም። እንደዚህ ከሆነማ ዲኑ የሞኝነት ዲን ሆነ እንግዲህ ዝም ብሎ እንትን ሆነ። እስንቀጥልና መጨረሻ እኔ ኮመንት ልሰጥለት ነው። አን አቢ በክር ኢብኒ አቢ ሙሳ አን አቢሂ አን ረሱላላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃል አብሽሩ አሉ ነቢያችን አብሽሩ ወበሽሩ እናንተ አብሽሩ ለሌላ ሰው ደግሞ አብሽሩ በልዋቸው ወበሽሩ الناس من قال لا اله الا الله صادقا بها دخل الجنه اوكي ለሰሃባ እንደዚህ አልዋቸው ሰሃባዎቹ فخرجوا ከዛ መስጊድ ወጡና እየሮጡ ሄዱ يبشر الناس ያገኙት ሰው አብሽር لا اله الا الله قال كانت جنات ገባለህ እንደገና ይሄዳሉ። ሰው ሲያገኙ አብሽር አንተ ጀነት ገበርለህ ላ ኢላሀ ኢለላህ ስላልክ ይሉታል። በመጨረሻ ዑመር ኢብኑ ኸጣብን አገኙ። فلقيهم عمر رضي الله عنه فقالوا له ابشر يا عمر لا اله الا الله من سو جنه يقبل قالوت نعم لكن لم يقبل عمر عمر ترى سو አይደለም شديد ነው فردهم ዘወርበሉ እናንተ ምንድነው የምትሉት? እናንተ ላ ኢላሀ ኢለላህ ያለ ዚና ያደረገ የሰረቀ ስንት ወንጀል ያደረገ ጀና ሊገባ ነው ብሎ እየተናደደ እነሱን ይዞ ወደ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሄደ። فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ردكم من ነው አልቀበልም ብሎ የመለሳችሁ? قالوا عمر قال يا عمر لما ردتهم እኔ አልኩት ሐዲስ ለምን አንተ ትመልሰዋለህ? ላኢላሀ ኢለላህ ያለ ፈለገውን ወንጀል ቢያደርግ ጀሀነም አይገባም ብያለሁ። ለምን ሊማ ረደተሁም? ቃል ኢዘን ያ ረሱላላህ የተክሉ ናስ እንደዚህ ካልክሞ እንደዚህ እሺ ትክክል ነው ንግግር፣ ግን ሁሉ ሰው ይህን ነገር ካወቀ መቼ ጥሩ ስራ ይሰራል? ኸላስ ላኢላሀ ኢለላህ ያለ ጀና ይገባል ተብሎ በአላህ ተወክለው የፈለጉትን ወንጀል ያደረጉ ያኒ ብዙ ብዙ ነገር ሊበላሽ ነው አላቸው ነብይ ዑመር። አሁን እንግዲህ ወደ እንትኑ እንመለስና ይሄውን በሙሉ ያልኩት ስንት ነው ሐዲስ ላይ ያነበብኩላችሁ? 13 13 ሐዲስ ላ ኢላሀ ኢለላህ ያለ ያኒ ጀሀነም አይገባም የሚሉት ሐዲሶች በሙሉ አሐዲስ ደግሞ ቡኻሪና ሙስሊም አህመድ ኢብኑ ሐንበል ያወሩትና የዘገቡት ትክክል አሐዲሶች ናቸው። ምን ማለት ነው ይሄ? ما معنى كل هذا حتى لا تغتروا يا اخوه يعني كبرياء እንዳይሰማን لا اله الا الله يا لكو جنان ميገባ ብለን እንደፈለግን መጥፎ ስራ እንዳንሰራ የዚህ ከላም የዚህ አሁን የተናገርኩት ትርጉሙ معناه من مات بهذا التوحيد مآله الى الجنه يعني لا اله الا الله ብሎ የሞተ መጨረሻው ድርሻው መጨረሻ ጀና ነው የሚገባ ማለት ነው። وان عذب ملايين السنوات بذنوبه ባደረገው ወንጀሎች በሙሉ ለሚሊዮን ለአስር ሚሊዮን አመት እንኳን አዛብ ጀሀነም ውስጥ ቢቀጣ ላኪን መጨረሻው ጀና ነው የሚገባ። በሌላ አነጋገር ላኢላሀ ኢለላህ ብሎ የሞተ ህይወቱን በሙሉ ዚና ሲያደርግ የሰው ገንዘብ ሲዘርፍ ሪባ ሲበላ ጉቦ ሲበላ ብዙ ወንጀል ሲያደርግ ኑሮ ላኢላሀ ኢለላህ ብሎ የሞተ በወንጀሉ ሊቀጣ ነው። መጨረሻው ግን ከነ አቡ ጀህልና ከነ ፍርዖን እዛ ጀሀነም ገብቶ አይኖርም ማለት ነው ትርጉሙ። ليس معناه أنه لا يحاسب عما فعل من الذنوب لا بزيك هنا ما دينو جواته ونوال سلزي الله سبحانه وتعالى عفو لي لو يتشلال الزلاية النقبام الأربامة زنا درقي الأربامة متأتي تتار الأربامة سوية زلمي الأربامة يفلقون وانجل بيادر الله عفو لي لو يتشلال لكن كتاتي قبوا الواندموش وانو أحاريثوش ومي ملكتو من دنو يعني مجرشا كزي ألم سلي بزاج لا إله إلا الله بزاج إمنت كموتي يمي قطع قطع تكتو إزا كان كفارش إنا كان مشركوش أي كرم جن لبزو آمتها تكتو يوت قال مجرشا وجنة نمي قبع كفل لقم الله عفولي لو يتشلال جهنب ساي قبع جنة لقبع يتشلال تقباب بناون واندموش يال قبع وسوالي قلت سنو وي يس اور نو بلو نستي قلت سنو اشي يال قبع شنو قر يلم اذن يقول لك لا اله الا الله لا اله الا الله باند ميزان بالناس كمتات سبات سماي سبات مريت يا الله عرشي الله كرسي بمولو باند ميزان بالناس كمتو لا اله الا الله تكبدان لك كبدان الله يوفق انبك يا من لو لا اله الا الله متلو قال على ما شوف على ما فيز على بنون شلا سنل بدنب بدباتشن كسفرنات والله والله كبزو نغر نو متادنن اني املو لنغراچو لا 10 امت بزي روم سلا لا اله الا الله بتشا بنمر يان سوال نو من لو لا اله الا الله يان ساتان يعني مقبات انتنال ستاناتن أسر أمت سنة قرق بالنمار مكنياتون تلاق وحابتنا بزيها الدنيا بجاتشن براساتشن بچنقلاتاتشن بدماتشن يعني يمنا ترفات نقر السواب الشانتش إذا نستن قتل يهتش مشريتي ونشو لا إله إلا الله يتكبرتشو كورك كألماز بلا يتكبرتشو لا إله إلا الله استنكت المنت لالك نقول إن لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا أن يكون عاملا بمعناها لا إله إلا الله بملاس بلا تبل بملاس بتشا تبلا يمتسد أفري من النقر اللوم فري بيسنج تمام أما من تلفظ بها مع تركه العمل بما دلت عليه فلا ينفعه تلفظه حتى يقرن القول بالعمل لا إله إلا الله يمت لو نقر كلا درقه يا لا إله إلا الله بيتشا لبيتشا وآتتك بما العلماء تشوف بمعنى لا إله إلا الله على سو سحر يما درقك هوني السحر شرك أفرسو لا إله إلا الله يالي ادعاء الغيب سلنقي منامن يتدبك الله مياكو مستير اندزيه ليهنه واندزيه ليهنه وبلو يمنا قركوني لا إله إلا الله تشأفلك عالك موتك لا إله إلا الله يالي لشيخنا لولي يمياردكوني لا إله إلا الله يالي توسل أما لاج بيادر بسنا بأ الله مهكل بنبياتش منامن بلو بلبو بكا تلقو نبياتش تلقو شرع عبد السلام بلو ودى الله مياك أربك هوني لا إله إلا الله موتك لا إله إلا الله يالي كالله للا بتلك النثو يمي فراو سو كان لي ويم ملائكة ويم جن ويم ولي يمي فراك هوني لا إله إلا الله يمبالنا قرب بلبو بملاس يلم طيب لا إله إلا الله يعني زناب سمتاء شيخ عبد القادر الجيلاني باك سماي واد الركعه وها زناب اطان باك شيخ نور حسين طلال الدين يملك هنا يتهلش لا إله إلا الله لا إله إلا الله يعني إياني كالله للا بللا سو بللا فطرة بمل ማን ላ ቢያደርግ የታለች ላኢላሀ ኢላላህ ተማም መጨረሻው ሐላሉ ሐራም ካለ ሐራሙ ሐላል ካለ የታለች ላኢላሀ ኢላላህ ኢዘን ይህ ማለት ነው ላኢላሀ ኢላላህ በቃል ብቻ አትጠቅምም እሷ የምትለው ነገር ካልተከተለ የሚለው በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ወንድሞች والآيات في هذه المعنى في هذا المعنى كثيرة أهن يالنو نقر قرآن يدقفو تنك هقنا دنبنو وهو الذي فهمه المشركون يا مشركو تشو تشقر رموسنو بنبيات شنقزي ينبرو أن أبو جهل بمولو لا إله إلا الله ترقومو بدن بسلا وقوتنو يكفرو وانموش يتشنك على هن يملا تملكتوان اندي لا إله إلا الله ترقم بدن بيأوك أما يكتل الجي لا لا نانت لم تسوت هذا لم مشركوتشو كنبيات شنقا ينبرو مشركوتشو لا إله إلا الله كنيا بلاي ترقمونا واستمستيرو سلقباتشو كفروا اندي تكفرانو آو ينو تياكو النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم قال يا قومي يعني حزب الواتشو قولوا لا إله إلا الله تفلحوا لا إله إلا الله بلو يشرك النقر منا من توت الواتشو نا نتدنو الله عند مراتشو سلواتشو فأنكروا ذلك أن نكبر لمالو واستكبروا في قبوله تبيت يا ذاتشو نا نكبر لمالو مكنياتو من نبر تاقال لاتشو مكنياتو لا إله إلا الله يميلون قرأ أن نكبل ميالوت مكنياتو من يمسلات شوالو لدموج يمي مالس سوال ما أنه يمي مالس استي مكور استي إجاوت أن لا إله إلا الله يميلو أن أبو جهلنا مشريكوش أن نكبل ميالوت إني لنقراشون قدير وأنه مكنياتو لأنهم فهموا معنى لا إله إلا الله ما لا اله الا الله مالت ترقم متى ومتى سلاوقت ان قبلوا ليش لان ذلك يخالف ما عليه اباؤهم من عباده الاصنام والاشجار والاحجار نعم لا اله الا الله كانوا اباتوቻቸው ان اياتوቻቸው يتولاچو يطاوت املكوت ليتونو ولي يميبالو نجر عبادة مارك لتونو مكنياتهم لا إله إلا الله كان ولينتو تاوثنتو ملائكة مقزات لنبي مقزات لنشخولها مقزات تو نمتلو لا إله إلا الله يتشن معنى سلاوكو أن قبل مالو كما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن منالو يقول سبحانه وتعالى في القرآن وعجبوا تقرموا كن الزا قرشوش نبياتي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله سيلو بتأم قرماتشو قرشوشو وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب انتيت إنيا سوستمتو سلساء تأوت بكعبة يتكببوا بمولو يكببوات አንሶናል እንጨምራለን ብለን سنከራከር የሙሐመድ ይመጣና አንድ ነው ኢላህ ኢላል ምን ዲት ይሆናል ይሄ ነገር ስለዚህ በጣም ገረም ምክንያቱም لا إله إلا الله የሚባል ነገር በተግባር ካዋሉት ጣዖተው ሰነምተው ያኒ የምትገዙት ነገር እንጨት መንጨት ተውት የሚባል ነገር ሊከሰት ነው ብለው እንቢ አንቀበልም አሉ عند الناس لا اله الا الله يترداو يلم انيام بنهونم انيام بنهونم اهون يتماراچو نو انجي يالتمارا سو لا اله الا الله ميبال سو والله والله مستيروا انا ترغموا بزو سو اياقم امسغنو اللهنا امسغنو ببالتك است جبتاچو سن لا اله الا الله بتن تنا ترداللاچو ان شاء الله سلازي ابو جهل كنيا يشالال بنترو لا اله الا الله بماوك والله كان يشلال مكنياتو مجمرى قنقاو نو يناتو يابات قنقاو نو ሁለተኛ አወቀ La ilaha illallah kale teklanla weli yemibbaa. Mettaadar gus zabixko la ilaha illallah ni gadlal. Shirknaw ka iman yitisarara nagarnaw bulwachow. Aykabbalu mundumoj. Etruk an tad'u shaykh aykabbalu. شيخ قالن متيق تو بلا ايكبلوا مغناتهم لا اله الا الله القباتشوم وندموش عند ابو جهل القباتشوم ابو جهل سلقباو ننبي عليه الكتل ما لمكنياتهم انزي قلنا اله الا الله بلوالكو انزي صوفياوچ اهون يملاچو لا اله الا الله كانت بلاي بيقنو يدغاغمالو ابو جهل كن ادلم عليه من مستيرو سلاوقي انزي مستيرو سلاالاوقو لا اله الا الله يالو يالو بيا امته الشيخ فلان يردالو الشيخ علان يردالو لكواكب يردالو من ما يردوت نغير يلم او في اي مكان بان تقول يا شيخ ولا عند الشيخ هيرو ساعدني اعطيني اشفيني يميلوا سوتش قالوا ان غابر يميبال على بنيت يتولد كبت كتماما دفرا يميبالو በአማርኛ እንትኑ በክርስቲያን ጋብር ይሉታል እኛ ደግሞ አኸደር እንለዋለን ደርዓንቶ የሚባል አንድ ከተማ አልገጠር አለ እዛ ትልቅ ትላልቅ እባቦች ነው የሚመጡ እዛ ውሃ ደግሞ የሚፈሳል አሁን ይሄ መድኃኒት ነው ጋብርዬ ይላሉ እዛ ክርስቲያን ነው የጋብር እኔ እኮ ካገባሁ 10 አመት ሆነኛል ልጅ አላገኘሁም ብላ ተለምናለች ያቺ ስላሟ ደሞ አኸደር ወኒ እኔ እኮ እንደዚህ ነኝ ጤና ስጠኝ ትላለች ይቺ እኮ ላይ ለህነ መስላለች እኮ ይገርባቸዋል ሰግዳለች እኮ ትጾማለች ረመዳን እምን ረመዳን 6 ሸዋል ጾማለች 3 ቀን በወር ትጾማለች ሰኞና ሐሙስ ትጾማለች አሹራ ትጾማለች ሰላተ ዱሃ ትሰግዳለች ሰላተ ሌሊት ትሰግዳለች ሁሉ ያለ አኸደር ወኒ ስጠኝ የምትለው ላ ኢላሃ ኢላላህ አንገቷ ተጠምዝዞ ተቆርጦ ሞታለች ላ ኢላሃ ኢላላህ ስለዚህ እና አቡ ጀህል ይሄን ነገር ስለሚያስከትል ነው አንቀበልም ያሉ يقولون نحن نقول لا اله الا الله ይውላችሁ ወንድሞቻችን የምንላቸው ሱፊያዎች እኛ እኮ ላ ኢላሃ ኢላላህ እንላለን ይላሉ لكن لا تمنعوننا من الاعمال التي كان اباؤنا يعملونه انت اباتوچاچن يادرغوت لمادرغات تكلكلون اندنا انت كلا اله الا الله نلالن يلالو تملكتاچو على وندموچ والله والله لا اله الا الله سنه لا اله الا الله تمهرت كمار ولالا يطمال بامون فرافريوچ امقه بتامطالني لا اله الا الله يطمال ስለዚህ ከኛ ጋር ያሉ እናቶቻችን አባቶቻችን ተላልቆ ወንድሞቻችን ሱፊያዎች የሚባሉ ሁሉ ሱፊያ ሳይሆን ተክላላ በሽርክ የገቡ ሱፊያዎች በሙሉ ላኢላሃ ኢላላህ ይላሉ ካንተ በላይ ሊሉት ይችላሉ ላኪን እንዳልኳችሁ ነው አባቶቻችን የተውልን አትተከልኩሉን አስአልኩም ወንድሞች አሁን እናንተ ለጠይቅ እና አቡ ጃህልና አሁን ያሉት ይሄን የሚሉት ሊነታቸው ነገሩኝ ነገሩን ሊነታቸው ሊነት የላቸው በአላህ ነው ጠይቃችሁ እስቲ ሐያ አይዛችሁ ነገሩን ሊነታቸው ምንም ሊነት የለው ላኢላሃ ኢላላህ ብሎ ለወሊ የሚያርድና ስህር የሚያደር ወደ ሳህር የሄደ ለወሊ ስጠኝ ልጅ ስጠኝ ጤና ስጠኝ የሚለውና አቡ ጀህል ጣዖት አርጎ ጣዖትን የሚገዛ ሊነታቸው ምንድነው ተለወነት الاسبابስ ቀለሙ ነው የተቀየረ የዚ አረንጓዴ የዛ ብጫ ሆነ እንጂ ሁሉም ሽርክ ነው ሁሉም ኩፍር ነው اذا نسال الله العلي العظيم ان يجعلنا من لا من اهل لا اله الا الله حقا وصدقا يا لا اله الا الله تكاتايوش اندي ያድርገን በልብ ከልብ ነው የምንለምነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጨዋታ አይደለም ወንድሞች ላ ኢላሃ ኢላላህ ይላል ወንድማችን ነው አይባልም ይህን ስራ እየሰራ ያ اخوة الناس الذين معنا الان مشكلتهم هي هذه المشكلة. والنموشاتشن يمنلاتشو أهون سوفياوش شقراتشو تلوكو شقراتشو يهنو عندو إني مثال نستاتشو ينزا سوفياوش سوفيا سن وندموش هلو سوفيا دلم تساس توالي منلو هلو سوفيا دلم ودا شركي يقبا لا لا لا بزو سوفياوش هلو يعني ما شاء الله كسنة يلوتو هلو لكن تنش አንዳንድ ቢድዓዎች ስለሚያረጉ ነው ላኪን ከስልምና የሚያስወጣ አሁን ያልኳችሁ ሸኽ ፉራን ሸኽ ኢላን ግን እነሱ ናቸው ሱፊያዎች ሙሽሪኮች የሚባሉ እኔ አንዱ ምሳሌ ልሰጣችሁ ነው አንድ ሸኽ ነው የሱፊያዎቹ ሸኽ ነው يقول اهل السنه والجماعه يسدب من الان يعني النظام موحدين لا إله إلا الله توحيد ميلو سوش إن السنية سدب من إلال هؤلاء إلال الذين يسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة بنو متأر سوشكو عامية أبصارهم عينات شو أورنا ولبات شو أورنا وليس البنال نزيكو عينات شو يتأممنا أورهن عين الله شو إلالو لمن ينكرون حياة الأولياء في قبورهم إن الزيولي وجه بقرباري تكبروا من يمكن تهلاتهم أي تكمم أي قدو ملالو ويقولون كالزاد أمو تملكتوا سدنة تهلاتهم إلال إن الزي أهل السنة والجماعة دي سدنة تهلاتهم السنة يقولون أن محمدا مات وانتهى أمره لا ينفع ولا يضر كهلهم دمو يباسي نبيات شن صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله كو موثوال اي تكمم اي قودام اي تكمم يلالو يلال ان يادمون دقما لنهون نعم نبيات شن صلى الله عليه وسلم موثوال من ما يتكمونم اهون من ما يقودنم العجيب العجيب واندموشي شيخ بجورين مسمى يالله من إلال يهن نقر سيل أولياء وچو أي سهتهم أي تقموم أي قودهم إلالو إيالي هزبو تسب سواركو بمسجد يالك سال يالك سالو اندزي ميلو أهون سوى وچو يسون تكتاي مالتنو يالك سالو كذبو هلا فرد عليه أحد العلماء الله أكبر المبت أم برهانو عند عالم تنسانا منالو يا شيخالو إن محمدا مات نعم نبياتشن صلى الله عليه وسلم متوال لا ينفع ولا يضر نبياتشن أي تكمم أي قدم بل ولو كان حيا نبياتشن بهوتات شو يهلم لا ينفع ولا يضر أي تكمم ولا أي قدم بلوثنا قرنا عالمو يعني شيخ صوفيا يهن قرس سما قام وقعد قام وقعد كوانبر تنسى قجالة تنسى تكمته فلما سمع هذا جن جنونه لك اند ابد تسرى وزاد عناده اندقنا كركرنا انتنو قتلبت زادبت اندى شمربت وقال إن أولياءنا نسألهم ويجيبوننا هم أولياء الله معهم الله لكن مثلك يا عالم أنت اند أنت مثل أي قباو من جي የኛ አውሪያዎች ይሰማሉ በቀብራቸው ሄደ በትነግራቸው በትጠይቃቸው ይሰጣሉ ምክንያቱም አላህ ከነሱ ስለሆነ لا يفهم مثلك እንዳንተ እንኳን አይረዳውም አይገባውም ብሎ ዓለሙን ሰደበ ማለት ነው قال لأن أعينكم عميت እናንተ አንስና ጀማዓ የምትባሉ ልባችሁ ዕውር ነው አይናችሁ ዕውር ነው መቼ ይገባችኋል ብሎ ሰደበው أهون عالمو من لسلت قال العالم فقق يا لكونو عالمو بالا لو أنت صوفي نزي شيخوش وأليوش يتقمر لي يمتلو بيننا وبينكم هو الله بانتنا بيني مهكل الله لنا درق تفكنا له بنيانا بنانته الله يفرد استيالو فلماذا يقول الله في هذا فماذا يقول سبحانه وتعالى هذا بزي قداي الله من إلال استن ملكة وندموج يسوفيا وچو الشيخ نو تككل ويس عالم وأهل السنة والجماعة نو تككل استن الله من إلال. يقول سبحانه وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله نزاك الله للا طاوت يمتجزو سوتش لمن دنو انزين متجزو بلا بتطيقاتشو من يلالو ارنيا كون نسونا نجزام انسو ودا الله ليا درسون نو يمنفلقاتشو انجي انسو ما مچي يتقمالو يلالو. سبحان الله لمن ودا الله درسواتشو انت راس الله نطيق من دي لا وليوچ انزي طاوتوچ ጣውቶች እኮ ነው ወንጨት የተሰሩ እኮ ነው እነሆ በል እነዑዛ የተባሉ ጣውቶች ወደ አላህ ሊያደርሱ ነው ይላሉ። ማን ነው ያለ? አላህ ነው የሚለው። وقال سبحانه وتعالى في ايه اخرى والذين تدعون من دونه كالله لا يمتجزواچو قال الله ما يملكون من قطمير قطمير مالت ወንድሞች تمر ست بلات بوسط ያለው ፍሬ አይተሃል يتمر فري ستكفتو تمو يتمر فري رقاقنا بتام سس يهونو اند نج انتن شفان علبت اذا لا يفرج يتقددو انتنو سس يهونو اند من اند شاش عينت بتام سس يهونو بيج ما ياز نجر عليه ياچن تهل انكون ايسطو منزي انانته يسطالو يمتروعچو طاوتوت ياتي قطمير يمتنبالو انكوان اي ستم ان تدعوهم استدعاء درقلاتشو يعني لمنواتشو لا يسمعوا دعاءكم متوارن قدي ويم دمو انشات كونه دمو انشاتنو شيخ نور حسين طلال الدين متوال انشاتو متوال دعاك درقاتشو اي سمو مالي ولو سمعوا على الله ولو سمعوا بسموث بسمون رم كسمتم ما استجابوا لكم بقول وار مستهونو بي يعني انت متلو بسمهم منم اينت ملس يسط هايتشلم ويوم القيامه يلك نسال الله سبحانه وتعالى يوم القيامه يكفرون بشرككم ان انت يادرجاچوت شرك شيخ فلان وانشات فلان بله የምታመልከው የነበረ መጀመሪያ ያንተ አንጻር ሆኖ አላህ ዘንድ የሚማጎተው እሱ ነው ወላ ዩነብኡከ ሚስሉ ኸቢር ተመልከቱ አያው አራት ነገሮች ተቀሰ ልትገመው አያው አሁን ያነበብኩት አያ አራት ጉዳት አለው አራት ጉዳት እንዴት ተመልከቱ ከኔ እን ተድዑሁም نعم يقول سبحانه وتعالى والذين تدعون من دونه كالله للا متبغزواتشو طاوتوش اولا ما يملكون من قطمير ياتشن سس يهونهچو بتمر فري متغنيو ياتشن يهلم ليردواتشو ايتشلوم اذا كنتو لفات نو يي نغر يي عند نو ولتنيا ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم انت زم بله متلفلفو لما يسمح طاوت نو متلفلفو قلت ولو سمعوا بسموت ما استجابوا لكم بسموت من اين الطقم يسطهم صوص اراتنيا ويوم القيامه يكفرون بشرككم يا درجات الشرك نجه الله ذم يلال سوتهم ذم يلالو ما نو ميماغوته انت مشرك طاوتو راسو السوق وما ملاس هوتوي كركرهل لمن دنو يشركنك الله ينال احدت قدات له بزي ايه وهذه الايه بدم استن اوقات بسوره فاطر لما تتغنوا سوره فاطر طيب وفي نعم يقول ويقول احد العلماء عند عالم دم من هلال الصوفيه علماء صوفيه مالتنا كنزا يا صوفيه علماء عند من هلال أن من مشايخنا عندك النزام ينيع علماء وشلال ما أنه من ناقروا عندموش صوفي صوفي مشرك صوفي سنو من ناقروا كعلماء وشاكشن عندك والي ذهب إلى المدينة المنورة ودنبياتشن قبر هدالي وزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم الشي ينبياتشن قبر زيارة درقه وقال زلالي السلام عليك يا رسول الله بلو عليه مارثنو فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم نبياتشن متوال لكن ملس اللت من بلو ملس اللت وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا بني يا ابني يعني لج سلامنا رحمة ودانت يورد بلو ملس اللت سمتاتشو اندوش سمتشو سمتشو اندزي اينت انكواني مشعوذ ولي يميلوت مخرف احب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم هو ابو بكر وعمر وعثمان وعلي اندزي قبر هيدو اندزي بلو انكوان نبياتشن الملسون لاتشو انديتي ملسالو نبياتشن سوادلو من دي اشي لكنو عند حديث الليل من علي من صلى علي صلاة رد الله روحي أو نبي الله سبحانه وتعالى انتنو روحي يملسلنا يملسل تالله يالوت نبيات صلى الله عليه وسلم لكن إزاه نونو يملسلت إنياب بمان ناوك أو تكنيك نو بل إلا النقاقر السلام عليك يا رسول الله قال سلامتا الله يستحل يستحل سلامتا يستحل نونجي ملاس اوتوتو انقدي للا اسرائيل لاتشوم ازاي موتو نبياتشن سنت مليون سو السلام عليكم سيلو سيادرو سيولو نبياتشن وعليكم السلام وعليكم السلام اي متعم حتى بأمورا ما اي متعم سلزي سنتنا ما ناكم يقول له سلام سنن لنبياتشن دمساتشو سنتنا ما ناكم بقول وادنو يادلو سلزي يسوي يوقم من الان يا بني يعني ليج سلامنا رحمة كانت إلا أنت يورد بلو من لسلة تالو يا أخي كأبو بكر السمانم كعمر السمانم كعثمان السمانم كصحابة ما السمانم هنا قر عندو بشركة تطلق لك سومتو من لسلني لا طيب هذا لم يثبت ويقول هذا الشيخ يه شيخ أنتم يسوفيا شيخ من إلال أعجب من ذلك كذي بلاي نقري ناقر السويوم قال اشتاق الإمام الرفاعي إمام الرفاعي صوفي بزو شركيا اللبت عنده يسوفيا مرينو أهوني شخص ناقر سل الرفاعي سل ناقر من علي قال يعني يقول من ذلك قال اشتاق الإمام الرفاعي إمام الرفاعي من بالو يسوفيا مرينو عندك أن تزتا يا نبياتشن تزتا تقاونا نبياتشنن نافقو نافقوت معناتنو بتام نافقوتنا كذا بحالا اجاچون لمسام نافقو سويو فذهب الى المدينه المنوره بقى كاغرو تنستو ود مدينه منوره هيدنا ود نبياتشن قبر هيد ياله وقال ذا قبر هنا كنو يا رسول الله اشتقت اليك واريد ان اقبل يدك ان اقبل يدك بتامن ينافكني يا رسول الله الجن لمسامكو بتام غوغوتالني علاچو عليه قال فاخرج النبي صلى الله عليه وسلم يده من القبر ارساقو باكاچو كاكا بلاچو ساقو يساق ياسفلغوال والله እንዘንታቹ ያታቃላቹ ነቢያችን እጃቸው በቀብር አወጡትና መሬቱን ቆፍሮ እጃቸው ወጣ تمام فيقول فاخرج النبي صلى الله عليه وسلم يده من القبر وقبلها الامام الرفاعي يقول هذا الشيخ يهن ياله يا لقسال حزب دمو كسو غا يلقسال الله اهي الحزب يلقسالو شيخو دمو يهن نغير يلال ከፈለጋችሁ ይሄን ነገር በዩቲዩብ አላችሁ ወንድሞች በዩቲዩብ ተቀርጸዋል ልንገራችሁ ሼኹ الشيخ الجفري የሚባለው የሱን በቲዩብ ክፈቱትና ጸጉራቹ ነጭ እስከሚሆን ተሰማላችሁ ከሱ الشيخ الجفري حبيب الجفري ይሉታል على كل حال እንደዚህ ያለ ሲናገር ያለቅሳል ህዝቡ ደሞ ያለቅሳል ከሱ من هذا الرفاعي የሪፋዒ የተባለው የሱፊ የሱፊያ መሪ ምንድነው ማን ነው ብለምን ጠይቅ ታሪኩ በጣም ይቀፋል ግን አንዳንድ ነገር ሁለት ነገር ልስጣችሁ የሱ الرفاعي هذا هو من اجاز الشرك والبدعه شركنا بدعه حلال نو ياله سو نو انديه لمثاله الطواف بالقبور يجوز عند ولي قبر سبعت غزي طواف مارق يبقى لي ياله سو نو فقال ليس كل طواف حول القبور شركا كل طواف عدلم شرك عليه طيب من دنو لانه يجوز طواف وهو يقرا كتابا وهو يقرا كتاب الله او يدعو عند سوكو عند ولي قبر هدو سبعت غزي طواف ارغو قران يقرا ودعاء يادرغ من عنبت منم نغير يلم عليه رد عليه العلماء الله اكبر علماء برهان يزلوا علماء ملسوا له فقالوا هل تجعل القبور مثل الكعبه انت سويه الله سبحانه وتعالى بيت الله طواف ارغونو يالو يا عند ولي يمثلو ولي يا عند شيخ يا عند سو قبر عند كعبه حسبكم يطافوا عليه هذا ان لم يكن صاحبه لا يدعو الميت ايه نجر طواف እንኳን ሞዋቹን እንኳን ስጠኝ ብሎ ስጠኝ ርዘቀኝ ብሎ እንኳን ባይል ይሄን ነገር ባይልም ጠዋፉ ራሱ ተመልከቱ ረቀቅ ነገር ነው ነገር ጠዋፉ ራሱ እዛ ለምሳሌ ሰባት ጊዜ ጠዋፍ አደረክ ለሞዋቹ ስጠኝ ምናምን ዱዓ አላደረክም ራሱ ጠዋፉ هو ቢድዓቱን ትልቅ ቢድዓ ነው አለ ጠዋፉ ራሱ فهذا الشرع ምክንያቱም አዲስ شرع ነው ያመጣው አንተ ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀጥሎም በዛ ጊዜም ላንድ የሞተ ሰው በቀብሩ ሄደ ጠዋፍ አድርግ የሚለው ነገር በኪታብም በሱና አርባዓ አኢማ የተናገሩት ነገር የለም ሰሃባዎች የተናገሩት ነገር የለም ስለዚህ ሽርክ እንኳን ባይሆን ራሱ ቢድዓ ትልቅ ቢድዓ ነው ያደረከው ይህ እዛ ሄደ ዱዓ ካላደረክ ነው ግን እዛ የሚሄዱ ጠዋፍ ያደረጉ ዱዓ ነው የሚያደርጉ شيخنا من يملو فهذا الشرع دين ان دعاء يدرغم راسه طواف راسه لم ياذن الله به والله سبحانه وتعالى يقول ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله الله يالدنغغو يالعززو حقنا دنب راساچو اوطاچو ندي راساچو حقنا دنب اوطاچو بدين يا ري غير ماريح نغير الى الله سبحانه وتعالى والطواف دين طوافك دين نو طيب انت بقبر لا يعني سبع طواف ما رج دينك نو اديس دين يا متاه انت وانت جعلت القبر كعبه يطاف به كما يطاف بالكعبه ويدعو صاحبه من دون الله او يدعو الله حتى طوافي يا درجه اللهم بلمنم تمركتوا وندموج አሁን ጠዋፍ ያደረክ اللهم اهديني اللهم ارزقني بتنم انت جمعت الشرك مع الايمان دعاءك كله لكن بالشرك لا تشانكو اذا شرك على طاعه طاعه على الشرك ما يصلح وهذا الشرك او بدعه واذا بلغ الجهل والهوى بصاحبه هذا المبلغ فلا فائده من مناقشتي اندزي اين السو بتكراكروا اي سمهم ولكننا نبين للناس اخطاءه لان لا يقتدي به احد نا من نجلصوا ليلوچو انداي كتلوت نو انجي اسما 100 عامت بتكراكروا بقى يعني انتو چنقلاطو بقى زغوال زي اوكي واذا قال انسان عند سو لا اله الا الله قال ولو نفاقا بنفاق كن لا اله الا الله بن دخل في الاسلام እስልምና ውስጥ ገባ እንደኛ እስላም ነው ወአምሩሁ ይወከሉ ኢላላህ ሱብሃንአላህ ላ ኢላሃ ኢላላህ ያለ በእስልምና ህግና ደም እስላም ነው በውስጥ እንኳን ኩፍር ቢኖረው የውስጥ ነገር ለአላህ ነው የምንተወው ላኪን እስላም ነው ለእስልምና የተሰጠ መብት ይሰጠዋል ለእስልምና የተሰጠ ቅጣት ይሰጠዋል ልክ እንደኔ እንዳንተ ነው ላኪን አላህ ዘንድ ግን በልብ ነው የሚፈረደው اذن اغلى شيء على المسلم كبادو تلقو حبت يميبالو لمسلم ان يدخل في قلبه معنى لا اله الا الله حقا وصدقا اللهم رب السماوات والارض يا خالقنا وخالق الكون كله ارزقنا لا اله الا الله حقا وصدقا يا رب العالمين انت ولينا في ذلك لا حول لنا ولا قوه الا بك انت الموفق يا رب العالمين وما التوفيق الا بك سنت لا اله الا الله يميلو جدل يغبا سواله سنت لا اله الا الله سيل يميول يميادر يا جهنم سو بزو سواله ايغرماچو انديت لا اله الا الله هل جهنم يغبال بنن اهون يالنو نو لا اله الا الله ياني ለጣዖት ካረደ በጣዖት ካመለከ ስጠኝ አድነኝ ካለ ላ ኢላሃ ኢላላህ ተጨፋልቃለች ሙታለች የለችም እንላለን ኢዘን بعد هذا يجب ان نعلم عن لا اله عن معنى لا اله الا الله اذن لا اله الا الله ይሄን ነገር ካወቀን አሁን ስለ አላህ ማወቅ ይገባል الله سبحانه وتعالى صلى لا اله الا الله وهو صلى توحيد علماء وچو توحيدو بسوستنا يكفلوت كان يقال لاچو علماء وچو لتوحيد بسوست كفلوت عنده توحيد الربوبيه يبالال ولتنياو توحيد الالوهيه او توحيد العباده يبالال سوستنياو توحيد الاسماء والصفات يبالال እነዚህ ሶስቱ ካላጠናቀቅ አንተ ላኢላሀ ኢለላህ የሚባል ነገር የለህም በእስልምና ውስጥም አልገባህም ጀናም አትገባም አሁን አንተ ሹፍ አንድ ሰው አንተ ጀና አትገባም ማለት አይገባም ትልቅ ድፍረት ነው አይደለም እንዴ ላኪን ላኢላሀ ኢለላህ ያላጠራ ሰው ግን እንደዚህ ትለዋለህ አፍህን ሞልተህ ላኢላሀ ኢለላህ توحيد الربوبيه توحيد الالوهيه توحيد الاسماء والصفات يا لا تناقق اسلام ادلم مؤمن ادلم جهنم يغبا كلك 100% تككلنا اذا التوحيد يقسم الى كم الى ثلاثه دقم انه توحيد بسوست يكفر توحيد الربوبيه توحيد الالوهيه توحيد الاسماء والصفات زاري توحيد الربوبيه بتشانو من نمارو سمن قرسو نا بسم الله بلا نستنجمر لكن قبل هذه الثلاثه الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات كنذي بفيت عند تلك تلك تلك تلك مسسواله كنذي بفيت يمناقو مانم يسو لج يتبالو ماوق يالبت كنذي ثلاث بفيت انداوم اهون يميلو املو مسسوا ከሌለ توحيد الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات ሊኖር አይችልም ደግሞ አሁን የምለው ትልቅ መሰሶ ስለ لا اله الا الله ስለ توحيد አሁን የምለው ነገር ከሌለ እነዚህ ሶስት ربوبيه الوهيه የሚባለው ነገር ጨርሶ ሊኖር አይችልም በምንም ተአምር ሊኖር አይችልም ስለዚህ ወደ ربوبيه ከመሄዳችን በፊት نتعلم شيء من دونه السوء نقول هل الله موجود هل الله موجود مجمرة يا الله منور مامن كذاب هالانو يسرب بيانا ألوهية أسماء الصفات من المارو هذه الثلاثة يجب على كل إنسان أن يعلم بوجود الله مجمرة existence of God يمينوت الله منور ما وقال لبه لأنه يستحيل بمن تأمر أي متأم أن نعلم إنسان أن نعلم إنسان بربوبية الله وألوهية الله وأسماء وصفاته وهو أصلا لا يعترف بوجود الله بمسرة الله ما نرو يماك أسو ربوبيان أولوهيات أستمر الله ابدنا نجي أي متأم. ونقول فطرة الإنسان الله سفترا يسولد سفتر كنو التي فطر عليها هي معرفة خالقه كائنا من كان يفلقون صوبهن ماركس لنين داروين فرعون أبو جهل هامان يفلقون كافر بهن بتفتر الله سفتروا الله خالقو مهون يماك فترة يلم حتى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى يعلم أنه ليس برب إن يتلقوا ربنا نسل فرعون متوب متو يقال السو ربنا الهولي يقال السو ويعلم تماما أن للكون خالق مدبر يقال فرعون سماينا مريت خالق اندالو يقال لكن قولنا يعرف يعني نفسه يقال سنل نفسه نو متاوقو انجي اسما التقبلو اهون ليلا غد متا انغدي من معناته نو يا شيخ ابراهيم فرعون الله اندالني اياقم لما قسنا ما يفلق نو نفسه غير تاقالچ عجيب هل انا ونفسي مختلفان اننا نفسي هنتنن نعم يهن ما وقع لبن مجمره وندموش انتنا يان هنتناچو عند ادلناچو يقول سبحانه وتعالى تملكتو غدي يوسف من عليه بالقران يوسف من عليه ان النفس لاماره بالسوء نعم لا يوسف زليخا نو يالچو اندزي ياتي يوسف مس إن النفس لأمارة بالسوء يسو نفسك كل جزيه لمطفو نغر نو متغابزه لمطفو نغر نو متسبه ما نج نفسه ما ننتسبالك سو يون جباچ وندموج انينا نفسي هنتنن عند ادلنم مندنو ارباك يني نفسك بتام اتلنچين يبرال ما نو ياتلنچ نفسوا ما نن اتلنچ انتن إن النفس لأمارة بالسوء. طيب النفس وما المأمور الإنسان. طيب عندنا جزية بزوج سوج من لالو حدثتني نفسي إلى نفسي إنذزي بلاكو أما كرتش نفسي حدثتني نفسي إلى ويقول سبحانه وتعالى سل قابيل قابيل هابيلنا القدلم يا آدم هنا تلجوج قابيل هابيلن قدلي الله سبحانه وتعالى من عليه فطوعت له نفسه قابيل هابيلن سيقدن ودو عدلم نفسه نش قدن قدن قدن يالتشو طوعت له يعني أما كرا السوانو يتقالتشو بزيه فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين يكسروا مانو قابيل بمانو يكسروا بنفسه نفسه يا ماكرتشو اذا نفسنا اسو ولتناچو ينو غدو انغدي ولذلك من لالو عند سوالو اربع طلاتوچ አሉት سو سو كنو ابراهيم سراج ابو انيس ام سهام ما ياندناچن اربع طلاتوچ አሉን من نو اربع طلات الشيطان الدنيا والنفس والهوى نزي اربع طلاتوچ ናቸው الدنيا تتشاوتبنا لك شيطان يتشاوتبنا نفساتين يتشاوتبنا سميتاتين يتشاوتبنا انذي اربع يتكتله سو جدل جبا اذا طورنتاتين كنذي اربع نجر ناتشو نجه سمطا يهن تياق طيقالو وندموج يسو طلاتوج انذي اربع ناتشو الشيطان والدنيا والنفس والهوى هوا مالت يعني سميته يعني سميته منامن بزي معرفني اذا نقول فطوعت له نفسه تطوعت، هذا فعل والفاعل نفسه، نفسه نج، من انه يطوعت هو نفسه، فقتله فأصبح من الخاسرين. لذلك فرعون يعلم أن الله موجود، وهو الخالق الجبار المتكبر، وهو المدبر محيي ومميت. فرعون يقال قن يمياقو نفسه نج، نفسه تقال شيء نجنا مكنياتهم تجدا ومتاقو. انديت تجدا سيفطرات الله سبحانه وتعالى كآدم او توتو سيفطرات الله اوقان يتفطرچو. ስለዚህ ፍርዖን ያቃል ማለት ነው ነፍሱ ታቃለች። እንደገና ልድገመው የፍርዖን ነፍስ ታቃለች። እሱ ግን በክብሪያ ላ እኔን ረብ አለ يقول سبحانه وتعالى ተመልከቱ وجحدوا بها. ስለ ፍርዖን ነው የሚናገረው አላህ። ይህ ፍርዖን እኮ አልቀበልም እኔን አላህ እንጂ ረብ የሚባል የለም አለ። وجحدوا بها من فرعون واستيقنتها انفسهم نفساتهم غن تقبلالچ الله عندهم هنون الناسو غن انبيالو وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا بكبرياء ان بتئبت انقبل مالو نفساتهم غن تقبلالچ فانظر كيف كان عاقبه المفسدين تملكته ديت فاسدين انديت اماماوش ناتشو الى الله سبحانه وتعالى. اذا لا يمكن انسان له عقل يالله سو مستحيل impossible ان ينكر وجود الخالق الا عنادا وتكبرا وفساد عقل عقله يعني كالتالله الله يلم يميل فطرك يلم لمن يلم كيف متاه نجر. الجواب بينها وبيننا الله سبحانه وتعالى. الله نو انقدي يمي نغرني الله من عالم السلاچو يه انقدي اهون مؤمن كان هون يمي امنو سو يلم مكنياتو وندموچ الحمد لله بقولو ايمان يالاچو ايمان يالو سو بلبو برهان አለበت. عند غزي ابو موسيهام طيقان سله سوره النور لمجلس تطيقان بسفيو الله نور السماوات يميلو نجر الجلسكم تستوسلاتكم او يا مؤمن لب ببرهان يتنكسنو برهان نو برهان يالو بلبو دمو اهون يميلو نجر يغباوال بلبو برهان يللو جن ايرداو به نجر من هذا الله سبحانه وتعالى واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم نعم ذريتهم كسيدنا آدم جربا يسن ذرية عودتاتشو يا آدم ذرية ماننو إن يكونن اسكيوم القيامة يلنسو يا آدم ذرية كجربا جنا كونو جنا جنا جنا يعني إن يسان نفترنو إن يسان نفتر آدم بيتشا كتفتر بوهلا سبحان الله جنا حواء ما تفطرتشم انيا ما تفطرنم ادم بيتشا كتفطر بهالا كجرباو انيا ناس وطا الله سبحانه وتعالى اهون ينجر انديت ليهون يتشلال يميلو بلبو برهان يلهلو نو بلبو يا ايمان برهان يالو جن مندنو لله يدمو من يمياسچغ نجر الله. اذا كجرباو انيا نا وطانا واشهدهم مسكروا عليه واشهدهم على انفسهم الست بربكم سبحان الله العظيم لني اندزي بلونيال نعم بلونيال بلو حالانتي الست بربكم طيب ايتاوس الاستاوس ما يتاوقنيم بذا غزي غني يتاوقه نبر تملكتو يقول الست بربكم قالوا بلا انت جيتاچن نهنجي قالوا شهدنا مسكرنا لالو طيب الله من علاچو ان تقول يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين اندي الا استوسم اي تاوقنيم مشي يالكن انداتلوني لا انلم اهون يالكن نو انا ربكم بلهال مسكرنال كل سو اندزي بلوال ማርከስ እንደዚህ ብለዋል፣ ፍርዖን እንደዚህ ብለዋል፣ አቡ ጀህል ብለዋል፣ እኔም ብላል፣ አንተም አንቺም ብለናል። ይህ ነገር كيف ذلك ولماذا قال من نعم እንዴት ይሆናል ይህ قال الله سبحانه وتعالى ብለዋል ብለን ብናምን ቆንጆ ነው። ግን ትንተና ከፈለክ ደግሞ ትንተና ሊሰጥ ይችላል። ላኪን ለሞኝ ሰው ነው ትንተና የምትሰጠው። ምክንያቱም የአላህ ጥርጣሬ አላህ እምነት ጥርጣሬ ያለው ነው ትንተና የምትሰጠው። አላኩል ሐል አላህ እንደዚህ ብለዋል፣ እኛም መስከረናል። ላኪን ከይፈ ዛሊከ ወሊማዛ ቃለ ሚን ዙሁሪሂም። ይህ ጥያቄ ይመጣል። አሁን አላህ ምን አለ? ወኢዝ አኸዘ ረቡከ ሚን በኒ አደም ሚን ዙሁሪሂም። እንዲህ አላህ ያለው ከበኒ አደም ሰዎች ነው ያለው፣ ከሰዎቹ ጀርባ ከሰዎቹ ጀርባ ነው ያወጣው እንጂ ከአደም አይደለም ይላል አላህ። ቃሉ ተመልከቱ፣ ወኢዝ አኸዘ ረቡከ ሚን አደም አላለም፣ ሚን በኒ አደም ሚን ዙሁሪሂም። አሁን ደግሞ ሌላ ችግር መጣ አይደለም እንዴ? ይህን ነገር አተኩሮ ያየው ሰው የለም። ግን አሁን ነው ስመለስ ነው የገባቸው አይደለም። ወኢዝ አኸዘ ረቡከ ቃል በቃል አላህ ወሰደ። ምንድን ነው ወሰደ? ሚን በኒ አደም ከአደም ልጆች። ማናቸው አደም ልጆች? አደም ልጆች እኛ ነን። ሚን ዝሁሪሂም ምች ሚን ዘህሪሂ ከጀርባው አይደለም፣ ከጀርባዎቻቸው ወሰደ አለ። ወኢዝ አኸዘ ረቡከ ሚን በኒ አደመ ሚን ዝሁሪሂም ዙርየተሁም ወአሽሃደሁም ዐላ አንፉሲሂም አለስቱ ቢረቢኩም ቃሉ በላ ሸሂድና አን ተቁሉ ያዕኒ አላ ተቁሉ የውመል ቂያማ እና ኩና አንዱ አን ሃዛ ቃፊሊን። አሁን ይህ ነገር ልተንትንላችሁ። ከይፈ ዛሊክ እንዴት ከአደም ጀርባ ነው ነው የሚባለው እንጂ ላ ቁርአን የሚለው ግን የሰው ልጅ በሙሉ ከጀርባዎቻቸው ነው የሚለው እንዴት ይመጣል? አልጀዋብ ተመልከቱ እንግዲህ ነዓም ወላኪን እስማዕ ከላም አሐድ ኪባር አልሙፈሲሪን አንዱ ከትላልቆቹ ሙፈሲሮች ምን አለ ይህን ነገር ሲገልጽ ዙርየት አደም ኢዘን አኸዝቱ ሚን ዙርየት አደም ሚን ዙሁሪ አደም ሚን ዘህሪ አደም ያዕኒ የአደም ልጆች እኛ ማለት ነው። ከየት ነው የወጣ ነው ወንድሞች? እኛ ከማን ነው የወጣ ነው? ከአደም ጀርባ ነው የወጣ ነው። ወዓረፍና ሚን ቀብል አነ ኩለ ሚና ቀብለ አን ተሕሚል ብሂ ኡሙህ ካነ ዘረተን ፊ ዘህሪ አቢሂ። አንቺ ኡሙ ሲሃም ከመወለድሽ በፊት በአባትሽ ጀርባ ነበርሽ፣ ቅንጣት ዘራ ማይነት የምትሃሪ በአባትሽ ጀርባ ነበርሽ። የእብራሂም ስራጅ ከአባትህ በአባትህ ጀርባ ቅንጣት የምታህል በአይን የማትታይ ፍጥረት ነበርክ። ኢዘን ሁሉ ሰው በጀርባው ይህን ፍሬ ነበሩ ማለት ነው። ከኔ ጋር ናቸው ወንድሞች። አረፍና ሚን ቀብል አነ ኩለ ሚና ሁላችን ቀብለ አን ተሕሚል ብሂ ኡማ እናታችን ከማርገዝ በፊት ካነ ዘረተን ፊ ዘህሪ አቢሂ እያንዳንዳችን በአባታችን ጀርባ እንደ ጤፍ የምታህል ነበርን። ወአቡሁ አባታችን ደግሞ ካነ ዘረተን ፊ ዘህሪ አቢሂ በአባቱ ደግሞ ቅንጣት የምታህል ነበር። ያ አያቴ ደግሞ በአባቱ ጀርባ ደግሞ ነበር። እንደዚህ አይደለም? እንደዚህ እያለ ሄዶ ሁላችን በአደም ጀርባ ነበርን። ወሀከዛ ነጅድ አነ ኩለ ዋሒድን መእኹዙን ሚን ዘህሪሂ ዙርያ። ኢዘን እያንዳንዳችን ሰዎች ከጀርባ ከአባቶቻችን ጀርባ የተወሰድን ነው። ሁናከ ኡናሱን ይኡኸዙን ከዙርያ ወላ ዩኡኸዝ ሚንሁም። ሱብሓነላህ። ግን ሁለት አይነት ሰዎች አሉ ከአባቶቻቸው ይኡኸዙን ከአባቶቻቸው ይወሰዳሉ፣ ግን እነሱ አልተወሰዱም። ናም ከጀርባቸው ይወሰዳል፣ እነሱ ግን ከማንም ጀርባ አልተወሰዱም ይላል። مثل من فرض عليه الله سبحانه وتعالى أن يكون الواحد عقيما. مثلا مهاني هنا سو يماي ولد سو كاباتو توسد انجي كجربا ويمين وسد نقر يلم كني قال لاتشو كاباتو توسد جن السو جن كجربا ويمين وسد يلم كنياتهم مهان أدرقو سلفتروا. وكذلك آخر للا دمو تقوم عليه الساعة يوم القيامة سيك أرب دمو ያሉ ሰዎች እዛ ጊዜ ከጀርባ ካበቻቸው ጀርባ የተወሰዱ ናቸው ከጀርባቸው ግን የማይወሰዱ ሰዎች አሉ የማይወ ከነጋላችሁ ለምሳሌ አደም ከጀርባው እኛ ተወሰድን እኛ ደግሞ ካባቶቻችን ተወሰድን ከጀርባችን ደግሞ ልጆቻችን ተወሰዱ ማለት ነው خلاص طيب ግን ሁለት አሉ ለምሳሌ አደም كمانم جربال توسدم عند بمجر الشاء يوم القيامة يوم القيامة تنش كنا سيدرس سيكارو يوم تنش أمتا سيكارو دمو بزاقزي يالو سوش دمو كجربا شاكو يما يوسد سوش ناكو لأنه تقوم الساعة لمسال النبل عبدو يمي بالو سو عبدو يمي بالو تولده አደገ የ20 አመት ሆነ እሺ የውም القيامه ቆመች ከጀርባው የተወሰደ ነገር አለ የለም እሱ ግን ከአባቱ ጀርባ ተወስደዋል ስለዚህ ከአባቱ ጀርባ ተወስዶ ከጀርባው ልጅ የተወሰደ አለ እኛ ነን እዛ ነው ስኮምኩት እውነቷ ነው እና ምን ለማለት ነው አሁን እኔ ለመጣው ጊዜም እደግመዋለሁ ምክንያቱም በጣም እንትን ነው የነገር ምንድን ነው ያልኩት ሶስት አይነት ሰው ነው ያለው በአደም እንጀምር አደም ከማንም ጀርባ አልወጣም በዚህ እንስማማለን ወንድሞች ከማንም ጀርባ አልወጣም ምክንያቱም በጭቃ ነው የተሰራው ከጀርባው ግን تقلل يا سو لج وطا خلاص اذا عند فطرت كمان نم جربا يا الوطا كجرباو جن سو يوطا ادم نو ماشي ود ما قرشان نهيد قيامه كان سي قيامه كان سي متا يا عالم غزي سيالق سيدنا اسرافيل توت برون تمثيل يا سو لج ازا سي موت يوم القيامه معناتنو በዛ ጊዜ ያላገቡ ያልወለዱ አሉ። ለምሳሌ እገሌ እንበል አብዱ እንበል እንደምሳሌ ተወለደ 20 አመት ሲደርስ አላገባም ከጀርባው የተወሰደ ነገር የለም ተማም ስለዚህ ቂያማ ቀን ሲደርስ ከጀርባው ሳይወሰድ ይሞታል። ስንት ሆኑ? ሁለት። ሌላ ደግሞ ልክ እንደዚህ መሳይ አለ ከአባታቸው ጀርባ ተወስደዋል አሁን ልክ እንደዚህ የውም القيامه ሲደርስ እኮ አብዱ ከአባቱ ጀርባ ነው የተወሰደው ግን ከጀርባው የተወሰደ የለም አቻ አለው እሱንም አቁንትን አለው እሱ መሳይ አለው ለምሳሌ አንድ መሃን የማይወልድ ደግሞ ከአባቱ ጀርባ ተወሰደ ግን ከጀርባው የሚወሰድ የለም ምክንያቱም መሃን ነው ስለዚህ እነዚህ ሁለት የውም القيامه ሲደርስ የሚመጡ ሰዎችና መሃን ሰው ሁለቱም ከአባታቸው ጀርባ ተወሰደ ግን ከጀርባቸው የሚወሰድ የለም ስንት ሆኑ ሁለት አይነት አደምና እነዚህ ሶስተኛው እኛ ነን ከአደም ጀርባ ወጣን ከአባቶቻችን ጀርባ ወጣን ከጀርባችን ደግሞ ልጆቻችን ይወጣሉ ስንት ሆኑ ሶስት አይነት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሶስት አይነት ነው የፈጠረው በዚህ አይነት ልክ በሌላ አፈጣጠር ብናይ በሌላ አፈጣጠር ደግሞ አራት አይነት ነው የፈጠረው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ችሎታውን ለማሳወቅ አደም አላባት ፈጠረ ህዋን አደም አላባት አለናት ፈጠረው ህዋን ወይም ሐዋ አለናት ፈጠራት ኢሳ አላባት ፈጠራት እኛ ደግሞ በአባትና በእናት ፈጠረን አራት አይነት አደም بدون اب وبدون ام ሐዋ بدون ام እሺ ኢሳ بدون እኛ ደግሞ ቢአብን ወኡሚን ይሄ እንትን ነው የጀርባ ዘር ስንል ደግሞ አሁን ያልኳችሁ ነው አደም ከጀርባ ማን ከማንም ጀርባ አልወጣም ከጀርባው ግን እኛ ወጣን እሺ እኛ ደግሞ ከጀርባ የአባቶቻችን ጀርባ ነው የወጣ ነው ከጀርባችን ደግሞ ልጆቻችን ወጡ ሌላ ደግሞ ሁለት አንድ መሃን ከአባቱ ጀርባ ወጣ ከጀርባው የወጣ ግን የለም ሁለተኛ ደግሞ የውመል ቂያማ ሲቀርብ እዛ ጊዜ ሳይወልዱ የሞቱ ሰዎች ወይም ደግሞ ሳያገቡ የሞቱ ሰዎች ከጀርባቸው አልተወሰደም እነዚህ አይነት ናቸው ኢዘን አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ያለው አሁን በቁርአኑ ተመልከቱ አሁን ሊገባችሁ እንደሚገባችሁ ነው ተስፋ አለኝ ያለው يقول سبحانه وتعالى واذ اخذ ربك من زهر ادم على العالم من بني ادم من ظهورهم كبني ادم كجربوشاچو وسد ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقول يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين نجي الغبانم ነገ እኔ እንትን አላህ ስብሐ ወተዓላ ስለ ላ ኢላሀ ኢላላህ አልነገረ እንዳትሉ እወቁ አለ አላህ ስብሐ ወተዓላ طيب اذا الله سبحانه وتعالى اساوقنا اوكي واوضح النبي صلى الله عليه وسلم ان ربنا سبحانه وتعالى مسح بيده على ظهر ادم الله سبحانه وتعالى باجو انجي اي نجر باجو سنن እንዴት ነው እጁ ስንት እጅ ነው ያለው ምን ይመስላል ይሁሉ በጭንቅላታችን እናስገባው ነቢያችን ቃል በቃል ያሉ አላህ በእጁ የአደምን ጀርባ እንደዚህ አርጎ አበስ አርጎ ያኔ ነካ አረገውና የሱን ዙሪያ አወጣ የሱን ዙሪያ ከጀርባው አወጣ واخرج منه الذريه ተክላላ ዙሪያው በሙሉ አወጣቸው وقال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالوها بملء عقولهم ووعيهم. زين تملكتوا النموج. الزاجزي نعم أنت ربنا سنن عقلاتشن ملو بملو نبر وكتاتشن ملو بملو نبر. بالزاجزي. إبدوش هذا اللنم ويم يلتفت أرنسوش هذا اللنم. لا. أودتان عقلاتشن عقلاتشن بعقلاتشن دزي. قالوها بملء عقولهم ووعيهم وبهذا علمنا ان كل ذره من الذرات قد اخذت مما قبلها قد اخذت مما قبلها ياندندلج ك كسو بفيت ينبروا جربا يتوسدنوا واخذ منها من بعدها وكلها ماخوذ وماخوذ منه اللهم الا القوسين القوس الاول ادم لانه ماخوذ منه وليس ماخوذا من شيء والقوس الثاني اخر ولد من اولاد ادم مجرشا قيامه كان سيمتى انزا يالولدوا سوتش سيموتوا ناتشو الى ممكن واحد يسال انه ممكن يتيقال كيف يسمعون انديت ذره عند تنش اند طيف يالن ازا غزي يمن هون فطروش انديت يسمعلو كيف يفهمون وكيف يسمعون وكيف ينطقون كادم جربا سياس وطان مندنو انديت تناغرن انديت سمان انديت تردانو وهم في عالم الذره بزا غزي يذره ذره يمنهل يالن انديت تناغرن لم يخلقوا ولم يتكونوا جنال تفطرن بزا غزي انديت يهونال هيك نغر وهو في عالم الذره الى نقول هذا سؤال جيد يتياقه طرو نو عليه علم من يلال تلقوا مفسروا يتياقه طرو نو انديت بذا غزي طيف يمنهل يالن ويم ذريه يالن انديت اوقن انديت تردان نقول هذا سؤال جيد ولكن اذا قسناه بقدره الله لا عجب لكن با الله شنو تعالي ካደረግነው የአላህ ችሎታ ከተጠቀሰ ይህ ነገር ይሟሟል ምንም ቦታ የለው ለምሳሌ ምንድነው ያለው እንትኑ ኢብራሂም ወይ ቃለ ኢብራሂም ربي ارني كيف تحيي الموتى እንዴ أنت إبراهيم تأمن؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. سلزي الله سبحانه وتعالى شاينو على كل شيء قدير كانن إن ديت الزاقزي سماني من بلو تياكي بوتايلو مكناثم الله شلتا كتتكسي كتنسى يما يخون نقر من بل نقر كتنك لا تهسو التولار. يقول سبحانه وتعالى في سورة سبع، وسورة سبع من إلال ولقد آتينا داود منا فضلا. قدي بزاقزي من نقر يما يسدنكن كوني كزاي ما يليدو مو بزين الدنك بزين الدنك مين الله سبحانه وتعالى ولقد أتينا داود فضل منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. بزين من الدنك سيدنا داود كبيت وطوزا ترارات أقب هنا مزمور سيادرق بألم يعلو بمريث يعلو بمور تراراوش مزمور يادرقو نبرا لالله. يهن قدي هن أن نكبرو من دي نكبرو نامنا لن قدي ترارا يتناقرو لا ترارا للم وفتشم. سيدنا داود مزمور سيادرق يقول يا جبال الله سبحانه وتعالى وحيا ورد ودي تراراوش أويبي يعني رددي يعني أيوب يميلو مزمور كسو قابي والطير أنت دمو أن أنت وفش دمو أن دزي داود يميلو مزمور دقموت أن داود مزمور سيادرق ترارا وشنا بألم يادلو وفش يادرقو نبارد مزمور يسا يادنكم آيس دنكم من ديت ياس دنك ألنجي اندي ترارا ينقرال بله دمو تدنك ألا. هذه الثلاثة آيات من آيات الله. وكذلك ليلة دمو الله سبحانه وتعالى من إلال حتى إذا آتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. سيدنا سليمان أرباشي والتدرش ذو بمريت سيقواز ولا عند بوتا سيهد عندت قندان تناقرش منالش يا أيها النمل والدنيوش نعم ادخلوا مساكنكم ببيتاتشو قرقواراتشو قبو لا يحطمنكم سليمان وجنوده. سليمان أرباش والتدرج زي يمتانون دارك تواتشو وهم لا يشعروا سايد تاوكاتشون دا ترقاتو قبوالج مانج ياتشي قندان أرلم يتان لسليمان. سليمان قينا يمتانو بقول يقندان وان نققر سما فتبسم ضاحكا من قولها فققبلو ساكي هزبو عاكم السو بني سكال منو بلوث قندانوا اندزي بلا تناقرج إلان يسا يسدنكم بطام يسدنكم نقرو. طيب وأخيرا أخبر تعالى أن الجلد ينطق قودا ينقران انديت بلو دمو ينقر يهدمو بطام يسدنك نقر هنو قودا تشن ينقران. يقول سبحانه وتعالى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. يوم القيامة قداتشن مطفو يسرانو نقر هلو أفاو تقتو ملاساو تقتو ينقران نعم إن زينا درقال له نعم إن دزيها رقال له بالبيتين دزيها رقال بلو قداتشن ينقران على الله سبحانه وتعالى. وقالوا لجلودهم كزا سويو لقداو كقداو قا ينقران وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا اندي لانتي لانتي سلا دلم عيني مسكرال ملاسو مسكرال افنچاو مسكرال اغوري مسكرال اجي مسكرال قوداو مسكرال من يلال سويو. قال وقالوا لجلودهم لقوداو قوداو انغدي بتام مياسدنقو قوداو قودا يناغرال. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون. كذب هلا من إلال قداو كون من ناقرو والله لهل ملاسطو يان ناقره جيتا السون يان ناقره انجي ان يما قداني من روح اللين جبو زنبين تنقن ان ناقره الله سبحانه وتعالى. وما كنتم تستطيرون ان يشهد عليكم سمعكم نانت سووش يعني مسكر نقر يلن بلاتشون ومتفوس رايمت سولي نبراتشو ولا جنودكم ولا سم ولكن ظننتم أن الله يعلم كثيرا مما تعمل لا يعلم كثيرا مما تعملون. طيب بل أعجب من ذلك كزيم من قرمود نقر عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نبيات رسول كون بهلا من قالوا إني لأعلم حجرا عند دنقال لما قويل له كان يسلم علي سالف السلام عليك يا رسول الله لن نبر ويقول السلام عليك دنقاي كونو دنقاي كل جزي ودبيتي سقبا عند دنقاي اللي كل جزي السلام عليك إلى النبر عليك دنقاي مجه تناقري قدا مجه تناقري تراراوش مجه مزمور يادر قالو وفوش مجه مزمور يادر قالو انقدي يا كجرباتشن أو تتو الله سبحانه وتعالى يتأيك أن ميسدنك هنا يهدمو يبلت ميسدنك هنا نا كالله جلتا مدنك يمبالو يلم لمن دنك علم لمن يا الله جلتا مكاد لوكو دمو كزي يبلت أدمو نبياتشن أنك أن قج بلو نبر باندنتنو كو بيتاتشو وطابلو تكمتو يالو عندو قطرتنيا متى عربي انت محمد علاچو نعم نبي يمتلو ماني مسكره النبي مهونكن يمي مسكر له ما نو ولو طيقاچو نبياچ ساسلم ابو بكر عمر منامن لمالث من ما يقتاچو طرتو يمسكرالو لكن سويون دمت ماطور ونا راسو لممتاس لفلغو افيتاچو ሁለቱም የተነጋገሩ የአራቢና ነቢያችን እፊታቸው የነበረችው አንዲት ዛፍ ከፈለካሉት ይህችን ዛፍ ጠርቼ ልትመሰክር ትችላለች አሉት። ሰውየው ካካብሎ ሳቀ አፈዘ በነቢያችን ዛፍ አላቸው نعم አንቺ ዛፍ አልዋት ነይ አልዋት መሬቱን የቀደደች የቀደደች መጣችና ነቢያችን ፊት ላይ ቆማ አሽሃዱ አላ ኢላሃ ኢላላህ واشهد انك رسول الله عليك يا قطرتنياو يسمعنو يا كافيرو يسمعنو فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي بنبرچبت بوتا هيجي علىتنا مريتون يقدرش دومو تملسچ يي سايستنقم وي طيب اندزي مسله دومو بتام يميادنق دومو نبياچ صلى الله عليه وسلم بغزوه احد جبل احد يميبالو تلقو ترارا بمدينه يالو نبياچن طغا علوتنا ከዛ በኋላ ያ ኺገር ወልኮ والله በዛ ጊዜ ነቢያችን ራሳቸው ተፈነክተዋል ጥርሳቸው ተሰብረዋል በጉድጓድ ውስጥ ገቡ ብዙ ቆስለዋል እዛ ጊዜ ነቢያችን የበሸቀው ጀበል ኡሁድ በጣም ተናደደ እንዴት ይናደዳል ተራራ ነው ምን ይሰማል ምን ያያል ተናደደና አንቀጠቀጠ ተርበከበከ እና ቀጥቀጥቀጥቀጥ አለ በቃ ኩክ የዚ ኤሮስኮክ የሚባለው ነገር መጣበት ፈነቢ ሰለላም እግራቸው አስቀመጡለትና قال اثبت احد اثبت احد አረ ዝምበل احدአችን ዝምበل قطبل አሉት وقال احد አሉ ነቢያችን يحبنا ونحبه ወጀመራ ዝምበል ብሎ ተናገሩት ዝም አለ እንደገና እሁድ ይወደናል እኛም እንወደዋለን እንግዲህ የመውደድ ችሎታ አለው የመናገር ችሎታ አለው የመቆጣት ችሎታ አለው የመንቀጥቀጥ ችሎታ አለው ነአም ማን ነው ያደረገው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala اذا ይሄ ያደረገ አላህ ምንድነው የሚያቀተው ከጀርባቾችን አውጥቶ ማናገር اذا وجود الله لا ينكره احد لانه مطبوع عن القلب الله منور من سوى يكدم مكنياتهم بلباتين يتوقر نجر لو كل ابن ادم رضي ام ابى الشيبل الشيء البل بيقبلهم بايقبلهم الله يقال ومستاق ذلك قوله صلى الله عليه وسلم يهدموا نبياتين باند قال اوروت منالو يولد ابن ادم على فطره على الفطره ሰው ልጅ ሲወለድ ነጭ ወረቀት በዲን ነው የሚወለደው እስላም ሆኖ ነው የተወለደው ማንንም ፍጥረት አላህን ያወቀ ረቡን አውቆ ነው የተወለደው ከዛ ቀጥሎ فابواه يحودانه እንግዲህ ተመልከቱ ሐዲሱ በጣም እንትን ነው ሙስሊም ነው የሚወለደው አሉ ነቢያችን አልፍጥራ ማለት ሙስሊም ከዛ በኋላስ አባቱና እናቱ ከፈለጉ ይሁዲ ያድርጉታል ከፈለጉ ክርስቲያን ያድርጉታል ከፈለጉ ደግሞ ከሃዲ ያድርጉታል የሚቀርጹት ማናቸው አባቱና እናቱ ሲፈጠር ግን አንድ ሃይማኖት ይዘው ነው የሚፈጠሩ ይስ والله فرعون عيسى ክርስቲያኑ ይሁዱ እስላም ነው የተፈጠሩ ውደዱት ጽሉት ይሄ ነው حقه فابواه يحودانه او ينصرانه او يمجسانه هذه الاقسام الثلاثه هي في الدنيا الان الان هم ابناءاتهم هي الذي سوسناتهم يقول سبحانه وتعالى فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله سبحان الله الله سو لج يفطروا الله او بما وقنا يفطروا اسلام هو نون يتفطروا اسلام معناه من معناته الذي يستسلم الى الله سبحانه وتعالى يعرف ربه يعرف الهه يعرف معبوده يعرف الله وحده لا شريك له سيفطر يسو نج اندزي هنا يتفطروا نعم ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون اذا الزه لا الناس قمنا يتردانا وبنور كزي مندنو الله سبحانه وتعالى يما يوقو فطره يلم يفلقون يفلقون يعني كافر بهونم الله يقال سلازي توحيد الربوبيه توحيد الالوهيه توحيد الاسماء والصفات ودزاس كما هداچن بفيت منا قالن الله منور مكنياتهم يعني ان ماركس بتوسدواچو نو الله نو ميلو يا الله انه الاونت ايامنوم ان اهوني يسويو ماركس توحيد الالوهيه توحيد الربوبيه بتلو راسو الله منور يما يوقنه انديت توحيد الربوبيه نو الله አሁን ደሞ ተመረናል የሚሉ ከነጭ አገሮች ከአሜሪካ ከአውሮፓ ዲግሪ ዘው የመጡ መላሳቸው 78 79 ኪሎ ሜትር ነው የሚሆነው ሲናገሩ መጀመሪያ ዲኑን ነው የሚመቱ ምንድነው አላህ ደሞ ምን የሚሉ ሰዎች ወላሂ በልባቸው ያቃሉ ሰማይና መሬት የፈጠረው ጌታ እንዳለ لكن الله ሲጠላላቸው يعني تكبرا وعلوا እንደዚህ ይላሉ እና ወንድሞች አልሙስሊም ከይስ ሙስሊም በጣም ዘኪ ነው ብሪሊያንት ነው ሙስሊም ሞኝ አይደለም ሙእሚን ሞኝ አይደለም ስለዚህ አትታለሉ አንድ ሰው መጥተት ከሻውን ከፍከፍ ያደረገ ስለ ሽርክ ምናምን ቢል አይ እንደ አህያ ቁጦት والله بل እንደ አህያ ነው ላ አህያ ማትልቅ ነው الله ነው ማቅ والله ከአህያ በታች ነው كخنزير بتاش نو كسرسار بتاش نو كايت بتاش نو كسغرا بتاش نو سغرا يصدال كسو وندموج قشاشاو خنزير كاندو بالله ما منسو يبلطال هكذا يقول سبحانه وتعالى ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه نزيه ماننياوم حيمانوت ياز الله نما يقسو فطاريو نما يقسو كفر يما يدرغسو والله كسو يعني بزي مريت يمهدو روح يالاتشو سوتش فطرت نعم غير البريه شر البريه مالت بريه مالت باغرو باجو يمهد روح يالو نجر كغندان يزه اسك زهون يالو سو يهون انسسايهون من يهون كزا يباسي كافر نو مشرك نو على الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم مجمرا بوتاتشو نقرن في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية برية مالت بمريت المهدو روحي اللاتشو نقرن كزا يباسوناتشو روحي اللاتشو نقرن من نماناتشو ان غندان ان اساما ان سرسار سرسار تاقالاچو اروپايان بنانته سرسار አሉ يلوم سرسار معنات بسغرا بيت وبدبليو سي بمصاداجا بيت يمكنو እንትን አሽራሪት ላላ ሸረሪት አይደለም፣ ስርሳር ስርሳር እንደዚህ ልክ እንደ ትንሽ ይበራል፣ ወደ ላይ ትንሽ ይበራል፣ ግን አይበርም። ደም በደም ነው ሰውነቱ በሙሉ። ግን ምን በልቶ ነው የሚያድገው? ሽንትና ሰገራ በልቶ ነው የሚያድገው። በእኛ ብዙ አለ፣ ሙቀት ሀገር ስለሆነ እዚህ ብዙ አለ። ዲድት አርገህ ነው የምታጠፋቸው። እነሱ ከካፊር ይበልጣሉ አለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ኢዘን እስቲ እዚህ እናቁምና የዛሬ ደርሳችን በዚህ ይጠናቀቃል። ነገ ስለምንገናኝ ደህና ደሩ ነው የምላችሁ። ያኔ ሰዓቱ ትንሽ ስላለ የአስር ደቂቃ ጥያቄና መልስ ካለ፣ ከሌለ ደግሞ ባረከላሁ ፊኩም ወባረከላሁ አለይኩም። እንትኑ ፓርተኩን ልዝጋው። ጥያቄ ከሌለ አንድ ሶስት አራት ጥያቄ እናስተናግዳለን። ወላሁ አለም። ይሁን ዑመር እንዳረማቸው ነው የምናየው እዚህ ላይ መተራረማቸውን ብቀበልም ግን ቁርአን ላይ ወማ የንጢቁ አኒል ሀዋ ኢን ሁወ ኢላ ወሕዩን ዩሃ የሚል ነገር አለ። ሁለተኛ ደግሞ ነቢዩ መዕሱም መሆናቸውን በተለያየ የቁርአን አያት ከብቶላቸዋል። እና ዑመር ነቢዩን የመመለሱ ጉዳይ እንዴት ነው? ይሄ እርስዎ ያቀረቡት ሀዲስ ሶሂህነቱ እንዴት ነው? ይችን ቢያስረዱኝ ደስ ይለኛል። የሆነ ሹብሃ ስላለብኝ ነው። አመሰግናለሁ ኡስታዝ። ሰላም አለይኩም። ማይክ ፈል ዑመር ነቢያችንን አያርምም። አቡበክር ከዑመር የሚበልጥ ነው ነቢያችንን ለማረም። በዲን በዲን ከሆነ ነቢያችንን የሚያርም ሰው የለም። ሊአነሁ አንተ እንዳልከው ወማ የንጢቁ አኒል ሀዋ ኢን ሁወ ኢላ ወሕይ ዩሃ። አላህ ነቢያችን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነቢያችን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ልባቸው ምላሳቸው በአላህ ኮንትሮል ስለሆነ ነቢያችን አይሳሳትም። ስለዚህ ዑመር አላረማቸውም። ዑመር ገና ነቢያችንን ሳይጠይቅ በውጭ ሲያያቸው ላኢላሀ ኢለላህ ያለ ጀና ነው የሚገባ ሲሉ ሲሰማ ተቆጣ። ለምን ተቆጣ? እራ አትበሉ ላኢላሀ ኢለላህ ያለ ጀና መግባቱ ዑመር ነቢያችን ሊያርም አይችልም። ይህ እውነት ነው። ግን ዑመር ያበሸቀው ምንድን ነው? ያ ረሱሉላህ ሰዎቹ እንደዚህ ብለው ከነገሩ ሁሉም ሰው እንደዚህ ካለ በቃ እንግዲህ ስራ አያስፈልግም፣ ስራ መስራት አያስፈልግም ብለው እንዳያስቡ እንደዚህ ብለው ባይነግሩ ይሻላል ብሎ ነው አስተያየቱ ነው የሰጠ እንጂ ነቢያችን ለማረም አይችልም። እና ተቆጥቶ መጥቶ ገና ነቢያችንም አላገኘም እኮ። ነቢያችን ካገኘ በኋላ ግን እሱ ነው የታረመው። ራሱ ዑመር ነው የታረመው እንጂ ነቢያችን አይደለም የታረሙ። እና ተቆጥቶ መጥቶ ሳያቅ ነው ከነቢያችን ጋር ሳይገናኝ ተቆጣና እንዴት እንደዚህ ትላላችሁ ብሎ። ምክንያቱም አላመነም፣ እንዴት ነቢያችን እንደዚህ እንዳሉ አላመነም። ቀጥታ ይዘዋቸው ሄደ። ያ ረሱልላህ እንደዚህ አልክ? አው ብያለሁ። ኸላስ በዚህ ላይ እንግዲህ እሱ አስተያየት የለውም ዑመር፣ ምክንያቱም የአላህ ዋሒ ነው። ግን ምንድነው አስተያየት የሰጠው? ያ ረሱልላህ እኔ እኮ የከለከልኳቸው ሁሉ ሰው ላኢላሀ ኢለላህ ያለ ጀና ይገባል የሚል አንዳንዱ ደካማ ኢማን ያለው ሰው በዚህ ከተመራ ጥሩ ስራ አይሰራም፣ መጥፎ ብቻ አይሰራል። ምክንያቱም ላኢላሀ ኢለላህ ጀና ይገባል ብሎ በዚህ ተመርኩሶ እንዳይሰራ ብዬ ነው ብሎ ነገራቸው። ላኪን እሱ ነው የታረመው። ምክንያቱም የታረመው ምንድነው? መጀመሪያ ነገሩ ነቢያችን እንዳሉት አላወቀም። ሊያረጋግጥ ነው ይዘዋቸው የመጣ። ነቢያችን ያሉት ነገር ካወቀ ግን ዝም አለ። ግን አስተያየቱ ግን ቦታ አለው። አስተያየቱ ጥሩ ነው። ህዝቡ አሁን ለምሳሌ አሁን ከእናንተ ጋር ኢማን ደካማ ያለው ሰው አለ። ይህን አይነት ጭንቅላት የወሰደ አለ። ከፓልተኩ ላኢላሀ ኢለላህ ያለ ጀና ይገባል ብለዋል ሼክ ኢብራሂም፣ ስለዚህ ምን አለበት ዚና ባደርግ ምናምን የሚል አይታጣም። ይህን ፈርቶ ነው ዑመር እንደዚህ ያለው ማለት ነው። ናም ማይክ ፍሪ። ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። የኛ ጥያቄ ኡስታዝ፣ ፈረንጆች የሚያከብሩት አመት በዓል አለ እና ያንን ቀን ምክንያት በማድረግ ስራ ሁሉም ስለሚዘጋለት ቤተሰቦቻችን እዚህ ያሉት ይሰበሰባሉ። አሁን ለምሳሌ ከሳምንት በኋላ ተንክስ ጊቪንግ የሚከበር አለ። ያችን ቀን ዝንግ ምክንያት በማድረግ ቤተሰቦቻችን ይሰበሰቡና አንድ ላይ እንዋል ብለው ነበር። እኛ ከዚህ በፊት ሂደን አናውቅም ኡስታዝ ቀኑ እኛ አሁን የእነሱን ለማክበር ሳይሆን ጀስት ቤተሰብ ለመሰብሰብ ነው ነው የሚሉት እና ያንን ብንሄድ ከዲኑ ጋር ይጋጫል ብለን ለመጠየቅ ፈልገን ነው። ጀዛኩሙላህ ኸይር። ማይክ ፍሪ። ከደርሱ ቢሆን ደስ ይለኛል። ያቆቹ ከደርሱ ቢሆኑ በጣም የተመረጠ ነገር ነው። ምክንያቱም ደርሱ ሞቅ ብለዋል ያኒ የፈላ ለላ ጥያቄ መጠየቅ ትንሽ ያቀዘቅዘዋል። ግን አልከለክልም እኔ ጥያቄ መጠየቅ አልከለክልም። ግን የተመረጠ ግን ከደርሱ ቢሆን ነው ጥሩ። على كل حال ጥያቄው አትሂጂ የማንኛውም ሃይማኖት ከእስላም ሌላ ይሁዲ ይሁን ክርስቲያን ይሁን ቡዳ ይሁን ጆሆቫ ይሁን የማንኛውም ሃይማኖት የሚከበርበት በዓል አትሂጂ። እነሱ ደግሞ አሁን ሰውን ለመሰብሰብ ብለን ነው አብረን ለመጫወት ነው የሚሉት ሌላ ቀን ለምን ያደርጉትም? ለምን በዛ በዓል ሆነ? በዓላቸውን ለማክበር ነው። ስለዚህ እኛ በእስልምና አይፈቀድልንም ያኒ ምክንያቱም ክርስማስ ተብሎ ወይም መስቀል ተብሎ በዓል ሲያደርጉ ከሄድን እነሱን በመጥላትና እነሱን ከነሱ ጋር ጦርነት መክፈት ሳይሆን ያኒ ያ የሚያደርጉት ኢባዳ ማሳወቅ ወይ ማመን እንደሆነ ነው መደገፍ ነው። እንደ መደገፍ ስለሚቆጠር የሌላ ሃይማኖት በዓል የሚከበረው አንሄድም አናከብርም ምክንያቱም ነቢያችን እንደዚህ ብለው ስላዘዙ ማለት ነው። እሺ ሌላ ጥያቄ? ቢስሚላህ ቢስሚላህ ረህማን ረሂም አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ታዝ እንደሆነ ዳነት ወይ ወይ አተደማመጥ አላህ ቆየልኝ። አይሰማን ያጀማተ ፈ ይሰማን? ኦኬ ማሻአል። ኡስታዝ አፍባሪኝና ያው መጠረሻ ላይ ተናገሩት ከቶፒክ ውጪ ነው ከትምህርት ውጪ ነበር ጥያቄ። እሱም በሰላተ ወጋይብ ጉዳይ ነው። ሰላተ ወጋይብ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በነጃሺ ለመጀመሪያ ጊዜ አድርገዋልና ከዛ በኋላ ግን ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ሰላተ ወጋይብ የለም ብሏል ብሎ ትላንትና ወዲያል ትላንትና ጦጣ ያደረገው ኢማማችን ይሁን ሰው ጥያቄ ጠይቆት የለም ብሎት ነበር። ይሄ ነገር እንዴት ነው? ሰላተ ወጋይብ የሚባል ነገር የለም ብሏል። አላሁ አለም። ማይክሮ ሰላም ተለወጣት። እሺ ሰላተል ጋይብ ጨርሶ የለም የሚባለው ስህተት ነው። صلاه الغائب لك نو نبياتين لاحمد النجاشي سجدوا كذا بحالا لمانم سو السجدوا لمانم سو على مسجداتهم مكنيات اللهچو ان علماءهم منالو صلاه الغائب لمانم سو يسجدن جن لمثال انيا بسعود عربيا هونن عند زمداتين فيجي ايلاند يمتبالو ويم تنشوا دسيت باوروبا وين باسيا موتوال እና እዛ ያሉ ካፊሮች ስለሆኑ ሳይሰገድለት ነው የሞተ ከተባለ ሰላተል ጋይብ እንሰግዳለን። ገባ? ሰላተል ጋይብ በሩ አልተዘጋም። ግን የሚሰገድላቸው ሁለት ሶስት አይነት ሰዎች ናቸው። አልተሰገድለትም ሳይሰግዱ ነው የቀበሩት ከተባለ እንሰግድለታለን። ሁለተኛ አንድ ትልቅ ሰው ሙፍቲ ዓለም ምናምን ከሞተ ትልቅ ሰው ያኒ ትልቅ ሰው በዲን ማለት ነው ዓለም ሙፍቲ ከሞተ ሰላተል ጋኢብ እንሰግድለታለን። ለምሳሌ ሼክ መሐመድ ሳልህ ኢብኑ ዑሰይሚን ታላቁ ታላቁ የሳውዲ አረቢያ በል የዓለም ብለም አልተሳሳትኩም በዓለም ያሉ ዑለማዎቹ ታላቁ ከተባሉ ሼክ መሐመድ ሳልህ ኢብኑ ዑሰይሚን ከሞቱ በአረብ አገሮች ባንዳንድ አረብ አገሮች ለምሳሌ እንደ المغرب العربي እንደንትን የመሰሉ ሰላተ الغائب ሰገዱላቸው ምክንያቱም ትልቅ ዓለም ስለሆኑ ሰገዱላቸው። እና በሩ አልተዘጋም ላኪን ለማንም ሰው ሰላተ الغائب አይሰገድም። እና ይሄን ነገር ደግሞ የሚወስነው ማን ነው? ያኒ ሳይሰገድለት የሞተ ቤተሰቦቹ ሊወስኑ ይችላሉ። ግን ዓለሙ ትልቁ ዓለም ግን የአገሩ መሪ ሊወስን ይችላል ኢማሙ ምናምኑ قال يتبالو عالم سلموتي نسجد الله تعلم بنوتن على كل حال لما نمسوقن صلاة الغيب يسجدن. نعم إيش إنقريه بدنا درو يعني درساتين بزي تناككال نجي بأهوداتين انتن انقرانيالن مايك فري بارك